بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. هذا هو الشريط التاسع من السفر الأول من باب الانكحاء من كتاب الكفافي للعلامة محمد مولود بن أحمد فؤاد يعقوبي الموسوي، وهو بإقراء أحمد مولود بن محمد المصطفى اليعقوبي الموسوي أيضا. معلوم أن هذا الكتاب تكلم على مشهور مذهب الإمام مالك في الغالب. والشريط بادئ من فصل العدة، بيان حكم عدد الزوجات لفسخين أو طلاقين أو وفاتي. تعتد من حملته بالوطئ قد أقرت أو مطيقة بها انفرد بقدر ما يصيبها وإن نفى كلاهما والشافعي خالف. العدة وهي مشتقة من العد، وهي المدة التي جعلت دليلا على براءة الرحم في فسخ النكاح أو موت الزوج أو طلاقه، وقد أوجبها الله تعالى حفظا للنساب. هي العدة قال عنها اشتق من العد، بها للمرأة المرأة عد الأيام والشهور لا يتخرج بها من العدة، وهي المدة التي جعلت دليلا على براءة الرحم لفسخ النكاح. لا أفسخ هذا النكاح الفاسد لا بد من تقعد المرأة مدة لأن عرف عنها ما هي حامل من هذا الزوج اللي كان يطأها من نكاح فاسد أو موت الزوج. كذلك واحدة توفى زوجها لا بد أن تقعد مدة لا تتزوج لأن عرف عنها ما هي حامل. وطلاقه كذلك واحدة طلقها الزوج لا بد من اللي تعطي مدة ما زوجت إلين تخرج من العدة لأن نعرف عنها ما هي حامل. نعم، قال لك هو بيان حكم عدد الزوجات. لا يبين لك أحكام عدة الزوجات في فسخ إلى أفسخ النكاح الفاسد أو وفاة الله توفى الزوج. عدة الوفاة لا يبينها أيضا، أو طلاق، وكذلك لا يتكلم على عدة الطلاق يبينها طلاقين أو وفاتي سخين أو طلاق يسخين أو طلاقين أو وفاتي. قال لك تعتد حتما من حملت امرأة تزوجت بزوج ولم يعلم دخول بينه لم تعلم خلوة بينه وبينها، تمين لينذ هي ظهر بها حمل ولا نكر لم ينفيه. قال لك اعتد إذا طلقها الزوج وبالوطئ قد أقرت، الله أقرت عن هذا الزوج أن وطئها، إذا طلقها لا بد أن تعتد. هي المطلقة قبل الدخول إلى عدة عليها يكون عدة الوفاة، ومطيقة بها انفرد بقدر ما يصيبها. كذلك هذه المرأة المطيقة للوطئ كيف بنت 90، الله وحده أكبر من ذلك. إلى انفرد بها زوجها عقد عليها وانفرد بها مدة من الزمن الدل يصيبها معناها يطاؤها في احتراز عن خلوة لحظة، طلقها ثم اللي واجب عليها تعتد قبل أن تتزوج. وإن نفى كلاهما معناها يسوى الأزواج انفاوا الدخول اللامنين تخلق الخلوة بيناتهم وتطلق الزوجة لا بد من العدة، يسوهما قال عنهما وقع بينهما دخول. والشافعي خالف فاعتبر نفيهما قال عنهم إلى أنفاء الدخول لا عدة عليها، أنها لا عدة عليها وقعت بينهما خلوة. هي خلوة بالفتح مع أن التثليث مسموع في كل فعلة واوية اللام. عبد الودود سيد النحات عنه روى جمع من الرواتي تثليث فاء فعلة واوية اللام وقوله في ذا الفن قبي. تنبيه، لو أقر بطلاق متقدم استأنفت العدة من إقراره وإن كانت بينة اعتبرت، وإن طلقها فضولي وأجازه فالعدة والأحكام من وقت الإجازة بضد البيع فإمضاؤه تقرير لا إنشاء فله الغلة ومنه الضمان. لا يقول عن الزوجة إذا طلقها فضولي واحد ما هو الزوج وجازه الزوج ذاك الطلاق قبل الزوج مطاع أحكام الطلاق يستحب على الزوجة إلا من يوم الإجازة ما هو من يوم طلاق الفضولي. خلاف البيع الصع إلى قام فضولي وباع مال غيره وإجازه ذلك الغير أجاز المالك باع الفضولي مضى الأحكام يستحب من يوم بيع الفضولي من يوم بيع الفضولي بإجازة المالك لا تقرير إنشاء بيع جديد معناها عن الغلة تعود للمشتري من يوم بيع الفضول. الشريعة معتبر البيع وقع من ذلك الوقت. هذا محمد مولود الشرح الكباب. ثم شرع في بيان العدة وهي خمسة أقسام. سنة ثلاثة أشهر ووضع وقرآن لأمة وثلاثة لحرة. فقال فحرة من غير موت بثلاثة قروء فتحل أولا ثالث حيض إن تئن في طهري لو فاتها إلا أقل نزر. حرة من غير موت معناها عن الحرة عدتها اللي ما هي عدة الوفاة كيف عدة الطلاق ولا عدة فسخ نكاح ليك مثل قروء لهم أهل التطهير هي قرء لفظ مشترك بين الطهر والحيض. مذهب مالك أن الأقراء عنها تنقال الأطهار. وعندنا الأقراء الأطهار التي بين الدمين لا أبي حنيفة لأنه نظم السالة. وقال الشيخ علي ثلاثة أقراء أطهار. نعم هي المرأة إذا طلقت هي طهرين يعمل ولا آخر ولا قال أنت طالق ونزل بها الدم تحل بأول الحيضة الثالثة شو ذاك الطهر اللي طلقت فيه لا يتعد وتجي حيضة وتجي طهر وتجي حيضة وتجي طهر ثالث أول الحيضة الثالثة تحل فيه. أراه خرجت من العدة حلت للأزواج. وإذا طلقت في الحيض تحل لا بأول الحيضة الرابعة. قال الشيخ علي فتحل بأول الحيضة الثالثة أو الرابعة إن طلقت بك حيض. ذاك معناها فحرة من غير موت. أنا عدتها ما هي من الموت اللي ما هي من الموت ما هي عدة الوفاة. عدة الوفاة ستأتي من الطلاق ولا الفسخ بثلاثة قروء معناها مثل تطهى فتحل أول ثالث حيض حل أول الحيضة الثالثة إن تئن معناها تصير لا زوج لها تطلق ولا يفسخ النكاح. إن تئن في طهري معناها لا تأيمت وطلقت ولا فسخ النكاح وفي طهري تحل أول الحيضة الثالثة. لو فاتها إلا أقل نزري معناها لو فاتها ذلك الطهر يكون أقل نزر معناها دلكت منه ولا شوي تأكد عده يعمل الله قالها أنت طالق نزل بها الدم نين قال القاف نزل بها الدم ذاك الطهر تعد من أطهارها الثلاثة ابن عرفة طهر الطلاق قرآن. وإن تئن في حيضة فرابعوا وإن تئن في حيضة فرابعوا معناها إلا طلقت في الحيض مع أن الطلاق بعد في الحيض حرام غير لا عدل مثلا فاسق إيك الساعة تحل هو الحيض الرابع. وها هنا إلى النساء المرجع في قدره وعدة الإموان إن إمن من غير إيمان طهران. نعم قال عن هون في باب العدة قدر الحيض اللي تعد المرأة حيضاتها اللي بين الطهرين ذاك يرجع فيه للنساء فيه اللي يختلف باختلاف البلدان واختلاف العادات. وقال الشيخ علي وهل هو يوم أنه بعضه درايه كان لابد من انهاء التام 24 ساعة والله بعضه بأن زاد على ساعة فلكية الحيض اللي ينعد في باب العدة ما هو فيه الحيض في باب الطهارة. باب الطهارة اللي يعملها قطرة واحدة لابد من تغتسل هذا وتنعد حيض العدة الصعب يرجع فيه للنساء العارفات البعض يعد اليوم والبعض يعد أقل من ذاك حيض شي زايد على ساعة فلكية. وعلى كل حال يختلف باختلاف البلدان. قال محمد مولود فقد يعد نساء بلد بعض اليوم حيضا وعدة الإموان إن إمنا من غير إيمانا طهران. قال عن عدة الإموان اللي هم الإماء بالآمي والإماء والإموان لما تجمع بلا بهتان. وقال العربي كأن أيديهن أيدي إموان ولا التبار في قراء الضيفان. عدة الإماء إمنا معناها تأيمو فارقنا الأزواج من غير الموتين كيف الطلاق ولا الفصل الطهران يكن لا طهرين تهر. يسوى الزوج عبد والله حر فإن تخلف لداء أو بلا سبب اعتدت بحول كملا. نعم قال فإن استحيض أو تخلف لداء والله تأخر عنها الحيض لمرض والله بلا سبب قاع لا قطع عنها الحيض تعتد بسنتان فإن تخلف فإن استحيضت وعاد ما هي مميزة مثلا دم الاستحاضة من دم الحيض والله تخلف عنها لداء مرض والله بلا سبب قاع تلك تعتد بحول كامل لا بد لها من سنتان سواء تخلف عن حرة أو أمة. إن تحض فيه ولو في آخر أجامه تنقلت لذطهري. نعم قال عنها منين تحيض في هذه السنة اللي قلنا كيف قلنا عنها تعتد بها عند البيت فإن تخلف الداعي إلى حاضت فيك السنة تنتقل للطهاء تنتقل للقراء للقراء مثلا يعملها قال حاضت في آخر أيام السنة تنتقل للقراء يكون إلى تمت سنة بيضاء ما فيها الدم يساعة تخرج من العدة ومعناها فإن تحض فيه اللي هو ذاك الحول لو في آخر أيامه عمله النهار التالي منه نقلت لي لطهري ترجع لقراء تعود عدتها بلقراء ما لم يتم حول بلا حيض ساعة تخرج من العدة كما أسلفت. ولرضاع تقوب الأقراء أو سنة من بعده بيضاء. قال عن الدم لا تخلف لرضاع تأخر عن المرضع في الساعة لا بد لها من الأقراء لا تنتظر الأقراء وما لا يتخرج بهم من العدة والله إلى ما جاء الدم تنتظر سنة تامة بعد الرضاع حتى أنها تخرج من العدة معناها وإن تأخر الرضاع ترقبوا أنها تنتظر ترقبوا كنصر الأقراء والله سنة بعد الرضاع بيضاء لا دم فيها. وخرجت من لم تحض لكبري أو غيره من هابزيم أشهري من الحرائر أو الإماء ما لم تحض فيها فبالأقراء. لا يقول عن هاي المرأة اللي لا تحض من لأجل الكبر بها الكبار والله بها الصغر هيك عدتها من الطلاق والله الفسخ هذه التشهر. خرجت من لم تحض لكبري بها الكبار والله الصغارين غيره اللي هو الصغار منها اللي هي العدة بجيم أشهر جيم قطة ثلاثة أنا بثلاثة أشهر يسوى هي حرة ويسوى أمة من الحرائل أو الإماء. قال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ما لم تحض فيها حب تدودية التشهر قلنا عنها كون إلا حاضت فيها كصغيرة قاربت 9 سنين وحاضت هذه التشهر تلك الساعة تعتد بالأقراء تنتقل عن التشهر شهر الأقراء. فرع من اعتدت بعام ثم نكحت وطلقت فعدتها 3 أشهر ليأسها ما لم يأتها فيها فالأطهر لعلها ما لم يأتها الدم فيها فالأطهر. هذا فرع الرحمة. تنبيه اعلم أن العدة من الفراق ولو لم تعلم به حتى تمت إن قامت بينة بوقته أما إن أقر أنه طلق في وقت كذا فالعدة من إقراره لا من الوقت الذي ذكر ولا يرثها إن قضت على دعواه وتلثه إن لم تصدقه. أما لو أنكر الطلاق فثبت ببينة فالعدة من تاريخها كما في المدونة وأبي الحسن. وقال عياض من الحكم في الميسر عند قوله في الخلع وإن أشهد به في سفر أن العدة في كل طلاق أنكره من الحكم إما اتفاقا أو على الراجح. هذا محمد مولود في الرحمة. وككتاب الحرة استبراؤها حرفا بحرف ليحل وطؤها أو نكحها من الزنا والغلط وفاسد يحد فيه من وطي. قال عن كيف كتاب الحرة معناها كيف تعدتها كتاب العدة. قال الله تعالى حتى يبلغ الكتاب أجله كيف تستبراءها حرفا بحرف تماما لا كيف تماما. ذيك اللي مثلا تعتد بأهل تقراء تستبرع بأهل تقراء وهو الاستبراء قال العدة اللي ما هي من النكاح كيف متزوجة زنت غصبت وطئت بشبهته والله وحده ما هي متزوجة مولي زنت أو غصبت أو وطئت بشبهته هذه العدة لا يتعدل إن قال الاستبراء حرفا بحرف معناها عن ولا أنا الاستبراء عن ولا كيف العدة حرفا بحرف قدر معناها متساويين معناها عنها إلعات من ذوات الأقراء عدتها بالأقراء تستبرع بالأقراء وإلعات عدتها بالأشهر تستبرع بالأشهر وإلعات عدتها بالسنة تستبرع بالسنة ليحل وطئها إن كانت ذات زوج إلعات مثلا زنت والله غصبت لو طئت بشبهة وهي متزوجة لا بد أن تستبرع حتى ياك يحل لزوجها وطئها إلا إذا كانت ظاهرة الحمل من زوجها في الساعة فيها الخلاف كان الزوج يقد يوطئها والله ما يقد يوطئها. قال الشيخ خليل عند فلا يطاع الزوج قال فلا يطاع الزوج قال ميسر زمن استبرائها وفي ظاهرة الحمل منه أقوال هل هو وطئها أو يكره أو يندب تركه. ذكر ابن رشد ما يفيد تسهيل منعه ثم قال بعد ذلك وذكر البناني عن المعيار منعه لأنه ربما فش الحمل فيكون ماءه خالط ماء غيره. وحيث منع الوطئ فالعقد حرام غير محيض وعكوف وصيام. قال عنه منين يعود الوطئ حرام إيك الساعة يعود العقد حرام. مثلا من زنت زوجته وفارقها بخلع في زمن استبرائها ذاك حرام عليه يعقد عليها من جديد حتى تنتهي مدة الاستبراء لأن وطئها كان حرام والعقد عليها منين يعود الوطئ حرام يعود العقد حرام. وكذلك الزوج إذا فسخ نكاحه حرام عليه عقد على الزوجة حتى ينتهي استبراؤها من ذاك النكاح المفسوخ، لأن كل ما حل يمنع فيه تلذذ الزوج يمنع فيه عقده إلى الحيض، حيض الزوج ما حرام تلذذه فيه بالزوجة ولكن يجوز له العقد عليها، والاعتكاف حرام تلذذ بالزوجة المعتكفة ولكن يجوز العقد عليها، الصوم كذلك، الصائمة ما يجد يتلذذ بها يحرم ولكن يجوز العقد عليها، ومعناه حيث منع الوطئ من يعود الوطئ ممنوع فالعقد على الزوجة حرام غير محيض وعكوف وصيام، والموت في نكاح نجمع على فساده مثل الطلاق أجلا. قال عن الموت في النكاح اللي مجمع لفساده أن تزوج امرأة زواج مجمع لفساده وتوفي الزوج هي هذه تعتد كيف عدة الطلاق، ما تعتد عدة الوفاة العادية. هاكو معناها والموت موت الزوج في نكاح مجمع على فساده مجمع لفساده مثل الطلاق أجلا أي عدة لأجل العدة. قال تعالى أجلهن أن يضعن حملهن فتعتد من فاسد إجماعا عدة طلاق إن دخل وإلا فلا تعتد أصلا، كلام محمد مولود في شرح الكتاب. ولسواه في نساء أربعة عشر الليالي والشهور الأربعة من أكبرت فيهن أو تمن من حمل أو أن تحيض في هذا الزمن عادة أو أخره رضاع، أما إذا وقع الارتفاع لغير إرضاع أو استحيضت بدون تمييز أو استرابت فلا غنى عن حيضة أو تسعة، كذا على الأصح مريضة. لا يقول عن عدة المتوفى عنها إذا كان النكاح صحيحا ومختلفا في صحته أربع نساء عنها أربعة أشهر وعشرة أيام، الأولى هذه اللي حاضت في ذي الفترة جاءها الحيض ظرف هذه أربعة أشهر وعشرة أيام من وفاة الزوجي ذلك عدتها لأربعة أشهر وعشرة أيام، الثانية هذه اللي لا تحمل لصغر أو يأس أو كبر أو الزوج لا يلد أو لم يدخل بها، هذه زادية عدتها لأربعة أشهر وعشرة أيام ولا بد من تمام النهار العاشر، الثالثة واحدة عادة ما تحيض في هذا الزمن تتم هذه المدة قبل زمن حيضتها زادية لأربعة أشهر وعشرة أيام، الرابعة هذه اللي حيضها أخره الرضاع، هذه الأربعة مدخول بها والله ما مدخول بها هذه وجه الصغر، صح النكاح اتفاقا أو فيه خلف هذه 16 صورة. ذاك معناها ولي سواه أي المجمع على فساده في نساء حرائر أربعة، أربع نساء حرائر العدة عشر الليالي والشهور الأربعة أربعة أشهر وعشرة أيام، قال هو أربعة اللي قدم المعدود اثنين يقدم المعدود جائز في العدد التذكير والتانيث. نعم هؤلاء النساء نقلناهم ولا نقولهم ملي، وهي من أكبرت فيهن معناها حاضت، قيل ومنه فلما رأيناه أكبرنا في حضن لأجله هاي الحاط في هاي المدة، أو تمنوا من حامل للصغار أنه يأسين والزوج لا يلد لا يقع ما تحمل، أو تمنوا من أن تحيض في هذا الزمن عادة بأن كان يكمل عادة قبل حيضها أو أخره رضاع، الله أخره رضاع، هذه الأربعة هم اللي قلنا عن عدتهن عشر الليالي، عشر ليالي وأربعة أشهر. أما إذا وقع الارتفاع لغير إرضاع، أما إذا عاد هي تأخرت حيضتها ارتفعت ما بها الإرضاع، أو استحيضت بدون تمييز والله استحاضت ولم تميز بين دم الاستحاضة والحيض، والله استرابت قاع كان فم حمل والله بدأ سكت، هذا ما لهم ثلاثة فلا غنى في الثلاث، أجمع يسوى النكاح مجمع عليه ويسوى ما مجمع عليه عن حيضة ما تخرج من العدة ما هو علاجاتها حيضة واحدة والله تسعة أشهر، فلا غنى عن حيضة أو تسعة أشهر. كذا على الأصح إما رضتي في ذاكم واللي إلا تأخر به المرأة تصح عنها ما تخرج من عدة الوفاة يكون بحيضة والله تسعة أشهر كيف تذول الخرات اللي قبلها. لأن خرج الصوار وما إذا وقع الارتفاع لغير إرضاع، أنا تأخر ما به الإرضاع الله استحيضت ولم تميز والله استرابت، هما لهم ثلاثة. كان النكاح مجمعا على صحته أو مختلفا فيها ذوك ستة، والله الحيض أخره المرض، النكاح مجمع على صحته والله مختلفا فيها ذوك سنتين على ستة اللي هي ثمانية، ما هي ثمانية إلا في المدخول بها، ثمانية على 16 تقدمت اللي هي 24 صورة. وانصف لذات الرق إن لم يدخلي أو أعصارت في النص أو لم تامولي، لا يقول عن عدة الوفاة بالنسبة للأماء عنها نص عدة الحرة إذا عاد ما مدخول بها والله حاضت هذه المدة شهرين وخمس ليالي أو كانت لا تحيض لصغار أو كبار، هذا ثلاثة عدة وفاتهم وفاتهن شهرين وخمس ليالي أكون عنها وانصف أي خذ نص عدة الحرة اللي هو شهرين وخمس ليالي لذا ترقي لو بشائبة كان الزوج حرا أو عبدا إن لم يدخلي معناه إلى عاد الزوج ما أدخل بها، أو عصارت معناه حاضت في النصف ذي شهرين وخمس ليالي أو لم تامولي حيضا لكن لصغار أو كبر. وأشهر ثلاثة إن ينتسي لدأب أو رضاع أو لم تيأسي، قال عن الأماء إلى عاد الحيض حيضها عادة يتأخر عن هذه شهرين وخمس ليالي عنها تعتد مثل التشهر، هذه المتوفى عنها هي شد أخبارها. أشهر ثلاثة إن ينتسي معناها يتأخر لعادة، لدأب ينتسي لدأب أي عادة أو رضاع، والله أخر الرضاع عن هذه شهرين وخمس ليالي إيكم واللي تعتد مثل التشهر. كذلك إلى عاد هي ما هي يائسة من الحمل كيف أمه ثمان سنين أو تسع سنين ولم تحض في هذه المدة عدتها واللي مثل التشهر، والله هي يائسة يمكن حملها عدتها واللي مثل التشهر معناها أو لم تيأسي، يائسة يمكن حملها كبنت خمسين سنة. وتسعة إن نسيئت بلا سبب أو استحيضت أو أصابها وصب، لا يقول عن عدة وفاة الأمة اللي تأخر حيضها بلا سبب عن وقته، أو استحيضت ولم تميز دم الحيض من دم الاستحاضة، أو تأخر لمرض، هذه عدتها في الوفاة تسعة أشهر أكم عنها. وتسعة إن نسيئت أي تأخرت حيضتها بلا سبب ما هو بسبب، أو استحيضت ولم تميز دم الحيض من دم الاستحاضة، أو أصابها وصب أي مرض فتأخر الحيض عنها بسبب ذلك المرض، عدتها 9 أشهر في الوفاة. وتخرج الحبلى بوضعها وإن دما من الذوب بسخن الماء أمين. قال عن الحامل الحبلى أنها عدتها في الوفاة وفي الطلاق يسوى هي حرة يسوى هي أمة. وضع حملها كله وضع حملها كله كله معناها عن للزوج ارتجاعها قبل خروج باقيه. وتخرج الحبلى بوضعها معناها بوضع حملها. وعندما يعمل الله دم إلى صبين عليه الماء الحار ما يذوب ذاك علامة عنه حمل أمينة من الذوب بصب الماء الحار عليه يسخن الماء أمين. ويجيب الإحداد حتى تكملا فتتسلب وتنزع الحلا ولا تمس الطيب تحريما ولا تلبس ما من الثياب جملا. قال عن المتوفى عنها واجب عليها الإحداد اللي هو ترك الزينة. يجب الإحداد اللي هو ترك الزينة حتى تكمل عدتها فتتسلب واجب عليها تتسلب تلبس الثياب اللي هو أثواب الحداد.